إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة النبأ سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. عن أي شيء يتساءل المشركون؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو البعث إلى الحياة بعد الموت، الذي هم فيه مختلفون، بين شاكين وبين مستيقنين، في قلوبهم جاحدين عنادا ومكابرة. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. فليرتدع ولينزجر المكذبون بالبعث ويوم الدين. سيعلمون عند نزع أرواحهم عاقبة تكذيبهم، حين تنكشف لهم مقاعدهم في جهنم دار العذاب. ثم عند البعث سيعلمون أن ما كانوا يكذبون به من أحوال الآخرة حق لا ريب فيه. ألم نجعل الأرض مهادا؟ ألم نجعل الأرض مكانا ممهدا موطئا، لتجدوا عليها أمكنة إقامة وراحة، وسكن مطمئن، والجبال أوتادا؟ أولم نجعل الجبال في الأرض كالأوتاد المثبتة للخيام عند نصبها، تحفظها من الاضطراب والسقوط. فالله سبحانه جعل الجبال مثبتات لقشرة الأرض، حماية لها من أن تميد بسكانها، ومنع أن تتحرك وتضطرب بهم، مع ما في الجبال من منافع كثيرة للأرض. وخلقناكم أزواجا، وأنشأناكم وجعلناكم أيها الناس ذكورا وإناثا، وأصنافا ذوي أشكال مختلفة في ألوانكم ووجوهكم وحجومكم وأطوالكم وذكائكم، مع وحدة النوع وأصول مخطط الخلق العام. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا نومكم قطعا لأعمالكم، لتستريحوا فيه من عناء العمل طول النهار. وجعلنا الليل لباسا تلبسكم ظلمته وتغطيكم، كما يستر الثوب لابسا. وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا النهار سببا للمعاش والتصرف في المصالح، ورفعنا فوقكم بناء سبع سماوات قويات محكمات، لا يتطرق إليهن شقوق ولا فطور، على ممر الزمان إلى أن يأتي الله بأمره. وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. وجعلنا في السماء الشمس مصباحا زاهرا مضيئا بالغا في الحرارة، وأنزلنا من السحب الثقال التي حان أن تمطر ماء مدرارا متتابعا، يتلو بعضه بعضا، لنخرج بذلك الماء حبا مختلف الأصناف مما يأكله الإنسان ويدخره كالحنطة والشعير والأرز ونحوها، ونخرج نباتا مما تنبت الأرض من الحشيش مما يأكل منه الأنعام وبساتين ملتفة بالشجر ليس بينها انفراج لتقارب أغصانها. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إن يوم الفصل الذي يفصل الله فيه ويفرق بين المحق والمبطل ويحكم لهم أو عليهم كان موعدا مؤقتا ومكانا محددا يجتمع فيه الخلائق ليقضى بينهم، ويكون ابتداؤه يوم ينفخ إسرافيل عليه السلام في القرن النفخة الثانية للبعث من القبور، فتأتون أيها الناس مسرعين جماعات وأمما من كل مكان للحساب. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، وشقت السماء فكانت ذات أبواب لنزول الملائكة، وسيرت الجبال عن وجه الأرض فكانت هباء منبثا كالسراب في عين الناظر. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إن نار جهنم كانت معدة مهيئة ترتقب الكفار وتنتظره، للطاغين الذين تجاوزوا الحد في العصيان حتى بلغوا الكفر مرجعا يرجعون إليه ويستقرون فيه، ماكثين في جهنم دهورا متعاقبة لا تنقطع، لا يحسون ولا يطعمون فيها برودة تخفف عنهم حر النار، ولا يشربون شيئا يغنيهم عن عطش، لكن يشربون ماء حارا انتهى حره، وصديدا منتنا يسيل من أهل النار. جزيناهم بذلك العذاب جزاء عادلا موافقا لأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا. إن نار جهنم جعلها الله تبارك وتعالى جزاء عادلا موافقا لأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إنهم كانوا في الدنيا لا يتوقعون لقاء ربهم يوم القيامة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، فلا يؤملون ثوابنا ولا يخشون عقابنا، وكذبوا بآياتنا الكونية والبيانية والإعجازية والجزائية تكذيبا شديدا مفرطا. وكل شيء من الأعمال كتبناه كتابة إحصاء تام لكل صغير وكبير في اللوح المحفوظ. ويقال لأهل جهنم اذوقوا عذاب الحريق فيها، وأحسوا بملامسته مع أنواع عذاب غيره، فلن نزيدكم بعد ما أنتم فيه من عذاب إلا عذابا فوق عذابكم. ومن فوائد الآيات الكريمة كثرة نعم الله على عباده. الطغيان سبب لدخول النار ومضاعفة العذاب على الكفار. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن للذين اتقوا ربهم بطاعته واجتناب معاصيه في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا إن لهؤلاء نجاة من العذاب وفوزا بما حصل لهم من النعيم. فساتين عظيمة وأعنابا وجواري نواهد قد تكعبت أثلاؤهن مستويات في السن متشابهات في الحسن وقدحا مملوءة خمرا متتابعة صافية من الشوائب. لا يسمعون في الجنة ما لا يعتد به من الكلام وغيره ولا يكذب بعضهم بعضا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يتنعم المتقون بهذا الثواب العظيم في جنات النعيم حالة كونه جزاء من ربك على أعمالهم الصالحة في الدنيا وعطاء كافيا وافيا من غير مقابل، وهو زيادة في الجنة يزيدها الله سبحانه لمن يشاء من عباده. خالق السماوات والأرض وما بينهما ومدبر أمورهما والمهيمن عليهما بصفات ربوبيته، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، لا يستطيع أحد من أهل الموقف أن يخاطب الله سبحانه بشيء لنفسه أو لغيره إلا بإذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح جبريل عليه السلام متميزا بارتفاع منزلته عند ربه والملائكة معه مصطفين ساكتين صامتين لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن في الشفاعة وقال حقا وسدادا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم العظيم المنزلة الذي يقوم فيه الروح والملائكة هو وحده اليوم الحق الثابت الوقوع لا محالة. فمن أراد منكم أيها العباد اتخذ إلى لقاء ربه مرجعا حسنا يرجع إليه، وذلك بالإيمان والعمل الصالح، أو يختار لنفسه عاقبة سيئة بكفره فيستحق العذاب الأليم يوم الدين. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أعلمناكم أيها المكذبون بيوم الدين مخوفين لكم عذابا قريبا، لأن الحياة الدنيا لكل واحد منكم قصيرة، ثم إنكم بين الموت والبعث ينعدم إحساس نفوسكم بإدراك الزمن. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من خير أو شر ويقول الكافر يا ليتني بقيت ترابا بعد الموت فلم أبعث ولم أحاسب. ومن فوائد الآيات البينات التقوى سبب دخول الجنة، وكل ما في الجنة طيب ممتع. تمني الكافر أن يصير ترابا مثل الدواب التي يقال لها يوم القيامة كوني ترابا. آخر سورة النبأ، ولله تعالى الحمد والمنة.